وجدد نيتك وأخلصها لله جل جلاله، واسمع سماع مودع، واسمع وأنت تسمع عن الله جل جلاله، اسمع سماع مودع. نعم أيها الأحباب الكرام، إنها كلمة تصنع الأعاجيب. لا ريب حينما تسمع وأنت تسمع وتقرأ قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الغار مع صاحبه أبي بكر، لك أن تتخيل كلمة يقولها أبا بكر لرسول الله يخاف عليه المشركون فوق الغار. يقول أبا بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انظر إلى المعلم صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله الله ثالثهما؟ ما ظنك؟ سبحان الملك، نظرة واحدة من المشركين تحت أقدامهم قد تعرضهم للقتل، تعرضهم أن يكونوا في قبضة المشركين. ولكن لا، حينما يتعلق القلب بالله جل جلاله تكون كلمة الله تصنع الأعاجيب، تكون كلمة الله تصنع الأعاجيب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ليه؟ لا تحزن ليه؟ لا تخاف من هموم الدنيا ليه؟ لا تحزن، إن الله معنا. تصنع الأعاجيب وتحقق الأمن الداخلي لقلبك. لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله. الله أكبر. فأنزل الله سكينته عليه، هذه هي النتيجة الفورية حينما تقول يا رب. حينها تذكرت قول نبي الله نوح 950 سنة دعوة إلى الله، 950 سنة كلما مر على ملأ من قومه سخروا منه، 950 سنة إيذاء. فانظر ماذا قال: فدعا ربه. هذه الكلمة التي تصنع الأعاجيب، ربه، ربي، الله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كم من هم قد غلبك، كم من ضيق قد غلبك، أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. حينما تقول ربي يفتح الله لك السماوات، يفتح لك خيرات السماوات وينجيك من كربات هذه الحياة. فقط علق القلب بالله، فقط ظن بربك الخير. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لك أن تتخيل سفينة في البحر تسير فوق أمواج عاتية، ينجيهم الله، ينجيهم الله جل جلاله. فمع الله جل جلاله لا تقاس الأمور بالعقل أبدا، لا تحسبها مع ربك بالعقل. سبحان الملك، ادعو ربك، علق قلبك بربك بهذه الكلمة التي تصنع الأعاجيب، ربه. وهذا يجعلنا ننطلق إلى نقطة أخرى، وهذا هو العنصر الثاني، أني مسني الضر. نبي الله أيوب 40 عاما مع المرض، 40 عام مع البلاء، 40 سنة جفاه القريب والبعيد، وتخلى عنه الحبيب والبعيد وهو في مرضه، ورغم كل ذلك أني مسني الضر. مسني، مجرد مس. عيشوا مع القرآن أيها الأحبة، لا تقرؤوه قراءة جرائد، كل كلمة في القرآن تحوي أمور وعجائب لو تدبرتها لصلحت حياتك وعشت جنة الدنيا. نعيش مع هذه الصفحة المباركة في سورة الأنبياء، نبي الله أيوب، حتى يا من أثقله الهم والمرض، قل له أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب، وأيوب إذ نادى ربه، ها، ربه تصنع الأعاجيب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. كم نحتاج إلى رحمة الله جل جلاله في حياتنا. أذهب إلى سورة يوسف لحظات وأرجع تاني. سورة يوسف قصة مليئة من البلاء، قصة بطل مبتلى منذ صغره، له إخوة يتآمرون عليه، يبغضونه، يشعرون بالغيرة تجاهه، ألقوه في الجب، شري بثمن بخس، سبحان الله، تراوده امرأة العزيز، يسجن. اسمع كلمة عجيبة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم، إلا ما رحم ربي. فكان أخ بيسأل، طب هي النفس أمارة بالسوء، طب إيه الحل؟ قلت له إلا ما رحم ربي. لما تعوز تصلح نفسك يبقى أنت عاوز رحمة من الله. نرجع إلى أيوب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالوش ليه يا رب كده، أنا 40 سنة متبهدل، 40 يقعد يشكي حاله للناس، ده انا 40 سنه مش عارف ايه، 40 سنه عندي، ده انا مريض. لا لا لا لا، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذه سبحان الله، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتكون النتيجة فاستجبنا له. اسمعها بقلبك، أنا سأكرر الآيات كثيرا هذه الخطبة حتى تطبع هذه الآيات على القلب، لأننا حينما سمعنا كثيرا عن الدنيا، الدنيا لازقت في القلب، بقت غيرة. لما اقتنعنا أن الأسباب هي الحل وقدر الكلام عن الأسباب، سبحان الملك، أصبحت الأسباب ماسكة في القلب. فتيجي تقول له ربنا يقول لك أيوة، بس إيه؟ اسمع كلام الملك. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، مش كده وبس، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تعرف تقول له يا رب، شوف لما قال يا رب والفاء فاء السرعة، فكشفنا ما به من ضر. يا أيها المهموم، يا أيها المحزون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنزل فاقته بالناس لم تسد فاقته. فاقته يعني فقره وحاجته. من أنزل فاقته بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزل فاقته بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فقط حينما تتوكل على الله، فقط حينما تعيش بهذه الكلمة التي تصنع الأعاجيب، كلمة يا رب، حينما تعيش بها. اسمع قول القائل: إذا أرهقتك هموم الحياة، إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، وسدت بوجهك كل الدروب، وأوشكت تسقط بين الحفر، ففر إلى الله في لهفة، وبث الشكاية لرب البشر. بث شكواك إلى الله، قال جل جلاله: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فر بهمومك إليه، فر بحاجاتك إليه، فر بما ترجوه إليه، فر بما تؤمنه إليه، فلا أحن عليك من الله. لما قالها نبي الله يحيى: وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا. سبحان الملك الجليل. أكمل الآيات: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اصبر، اصبر، لا تجزع، مهما اشتد بلاؤك لا تجزع، فإن أفضل العبادة انتظار الفرج، انتظار الفرج. سبحان الله. وأدخلناهم في رحمتنا، ليه يا رب؟ إنهم من الصالحين. الصلاح يدخلك في رحمة الله، طاعتك لله تدخلك في رحمته. وفي بطن الحوت ينادي ذنون، وفي بطن الحوت يستغيث ذنون بربه جل جلاله. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتكون النتيجة فاستجبنا له. لك أن تتخيلها، استشعر. فاستجبنا له، حينما تأتي الإجابة من فوق سبع سماوات. فاستجبنا له ونجيناه. كم من ضر وكم من غم ظننت ألا نجاة بعده، ينجيك الله منه. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. نبي الله زكريا كبر سنه يريد ولدا. اسمع في سورة مريم: فهب لي من لدنك وليا كبرت يا رب، كبر سني وامرأتي عاقر. رغم هذا كله لم ييأس، لم ييأس، بل رفع بصره إلى السماء ويديه إلى السماء بهذه الكلمة التي تصنع الأعاجيب، ونادى ربه جل جلاله: فهب لي من لدنك وليا. أراد وليا فأعطاه الله نبيا، لأنه أرحم، لأنه أرحم الراحمين. يا من تريد الزرية، قف على باب الملك والله. نعم، أخذت بالأسباب كثيرا ورحت وجيت، ثم لسه الأطباء بيقولوا مستحيل، يقولوا إنه بيقولوه هي مستحيلة فعلا في عند البشر، مستحيلة عند البشر وبمقاييس البشر. أما عند مقاييس قيوم السماوات والأرض لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهب لي من لدنك وليا. قل له، ما تقولوش يا رب انا عايز حتى نص عين، ايه يعني؟ اطلب من الملك، اطلب من الملك سبحانه وتعالى. اسمع: وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه وصفة ثلاثية لإصلاح الأهل والذرية، احفظها، سأقرأها مرة واثنين. هذه وصفة ثلاثية لإصلاح الأهل والذرية، وأصلحنا له زوجه، أصلحها، إن كانت عاقب يصلحها الله فتنجب. وأنت أيها الحبيب إذا أردت صلاح زوجتك وأولادك ما عليك إلا بهذه الثلاث، اسمع: وأصلحنا له زوجه. ليه يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه الأولى. الثانية: ويدعوننا رغبا ورهبا. دعوات تخترق سهام الليل، يدعوننا رغبا ورهبا. ثالثا: وكانوا لنا خاشعين. هناك انكسار في القلب تجاه الله جل جلاله، وكانوا لنا خاشعين. علق قلبك بالله جل جلاله، علق قلبك بالملك سبحانه وتعالى. كلمة يا رب تصنع الأعاجيب. فدعا ربه فاستجبنا. يا الله، وأنا أقرأ في سورة طه نبي الله موسى كيف كان شعوره حينما قال له الله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ماذا قال قبلها نبي الله؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فتأتي الإجابة: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وإلى الواجبات العملية أكملها مع حضراتكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إذا أحاطت بك هموم الحياة، إذا أحاطت بك الضائقات، وإذا أحاط بك البلاء فكن على يقين وقلها بأعلى صوتك حتى إن خوفك الناس، حتى إن خيبك الناس، قلها بأعلى صوتك: كلا كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. قالها نبي الله موسى معه قومه ليس أمامهم إلا البحر ووراءهم فرعون بجنده وعتاده. يقول أصحاب موسى: لسه اليقين برضه، ما زال اليقين وشجرته لم تثبت بعد. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. كتير والله من الناس بسمعهم بيقولوا الكلمة دي: إحنا ضايعين ضايعين، خلاص عامل إيه، خلاص اللي راح راح، خلاص أنا ضايع. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ما هو أصل هو حاسبها بالمنطق، هو حاسبها بالمنطق، بالمنطق كده. البحر قدامي فرعون ورايا، في نجاة تاني؟ ما فيش، يبقى احنا مدركون هلكين وضيعين. لكن نبي الله موسى لا يتعامل مع الله بهذه الطريقة. اسمع: قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فيرد عليهم الواثق في ربه جل جلاله: قال كلا، ليس الأمر كما تقولون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي. ركز على كلمة ربي، خذ بالك من كلمة ربي، هذه الكلمة التي تصنع، التي تصنع الأعجيب. أنت العشت صلى على النبي. كلا إن معي ربي سيهدين. اسمع، وما هذا القول؟ سبحان الله، تشعر أنه بلسم نبي الله إبراهيم. اسمعوا ماذا يقول، أغمض عينيك، اسمع بأذن قلبك. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تريد الهداية؟ اذهب إلى الله. تريد السعادة؟ اذهب إلى الله. تريد النجاة؟ اذهب إلى الله. تريد راحة القلب؟ اذهب إلى الله. تريد الجنة؟ اذهب إلى الله. تريد البعد عن جهنم؟ اذهب إلى الله. من كان في طريقه لله ذاهب، أتته الهداية والمواهب. احفظها. إنما كلا، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. من كان في طريقه لله ذاهب، أتته الهداية والمواهب، أتته الهداية والمواهب. فر إلى من يسمعك، ارفع يديك لمن يجيبك، طع تقع في مشكلة، تكلم ناس كلها ما فيش حل، خلاص ما لهاش حل، انتهت. إن معي ربي سيهدين. تشعر بالحيرة في أمور، أعمل كذا ولا كذا، دماغي شتت مش عارف أعمل إيه. إن معي ربي سيهدين. اذهب إليه ليهديك، اذهب إلى الله جل جلاله بركعتين في ظلام الليل تحييها، بصدقة تنفقها، بصيام يوم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله أكبر. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اذهب إلى ربك واذهب إليه بكلك، قل له يا رب مانيش غيرك. يقول الشاعر: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي حزينا هائما قرقا، فارحم بكائي يا رب البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم، فمن يجود على العاصين بالكرم. الواجبات العملية أيها الأحبة: أن ترفع يديك إلى الله. الواجبات العملية: ارفع يديك، وقبل أن ترفع يديك ارفع قلبك بين يدي الله. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب العملي، إنك في جوف الليل ترفع يديك وتقول له مانيش غيرك، إنك تقوم تصلي وتقول له يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إنك تقوم الليل ولعلي بإذن الله جل جلاله يكون لنا لقاء خاص عن قيام الليل بإذن الله إن كان في العمر بقية، إنك ترفع يديك وتقول له يا رب، وأنت تسجد في سجودك وقد طرحت قلبك بين يديه وسكن فؤادك بين يديه، تقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد. أسجد بين يديه وقل بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ونسيت نفسي خوف أن أنساك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أنا لم أعد أسعى لغير رضاك كلمة تصنع الأعاجيب أن تقف بين يديه وتقول يا رب اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت برحمتك يا رب العالمين اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب برحمتك يا رب العالمين اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى وعاف كل مبتلى اللهم سدد الدين عن المدينين اللهم فرج هم المهمومين فرج هم المهمومين

يرزقكم من السماء صادقين. قل